أيامنا اللي جاية وإرادتنا القوية توصلنا يا وطن ويمنا الدنيا صباحا. أيامنا اللي جاية وإرادتنا القوية توصلنا يا وطن ويمنا الدنيا صباحا. عايزة تعيش ويانا، لا احنا ما نرجعش ولا تتراجع خطانا. نمشي ونمشي والعزة تعيش ويانا، لا احنا ما نرجعش ولا تتراجع خطانا. نمشي ونمشي والعزة تعيش ويانا، لا احنا ما نرجعش ولا تتراجع خطانا. تكتب اراضينا لنا والنصرينا دينا، يلا بينا يلا وربنا معانا. تكتب اراضينا لنا والنصرينا دينا، يلا بينا يلا وربنا معانا. Come on, come on, come on.